للأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يجوز إعطاء الزكاة لموظف دخله 2000 جنيه له أولاد على حسب يعني بلدك؟ هل بلدك مصر 2000 جنيه وله أولاد؟ إذا كان الدخل لا يكفيه يكون مسكينا ويجوز الإخراج له، أما إذا كان الدخل يكفيه فانتقل إلى غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنت طيب، الله يبارك فيك ويستر عرضك، تفضل. السلام. لا يصح سنده، لا يصح سنده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا شيخ. وإياكم. عايزة أسأل حضرتك سؤالين. أول حاجة بس دي عملية الليزر اللي هي تصحيح النظر أو نزع الشعر بالليزر، ده نوع من أنواع الكي؟ لا لا لا لا. طيب سؤال تاني معلش، طلب الدعاء ممن نحسبهم على خير ده جائز؟ جائز. أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: إن الله لنا بخير. وكذلك فإن عمر قال لويس: استغفر لي أويس. نعم. تمام. حديث بسم الله أوله وآخره في سنده مقال يسير. السلام عليكم. الحمد لله. اسألي. دلوقتي حماتي مريضة السكر يعني، وأدوية بتكون بفضل الله، بس جت من نص الشهر تقريبا، ويعني ربنا سلامها الحمد لله بفضل الله يعني بجد كورونا وكده، فابتدت الإفطار. نعم. لحد آخر الشهر يعني. نعم. هل الأيام اللي بتفطرها تخرج يعني تخرج إطعام ولا لا؟ عليها الإعادة، عليها الإعادة، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس لها أن تطعم ما دامت تستطيع الصيام ولو بعد حين. يعني ممكن تقضيهم إن شاء الله حتى في الشتاء، لأن طبعا نعم نعم نعم ممكن كده يبقى صعب عليها الصيام جدا. لا ممكن، ممكن لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر من غير تقييد. نعم. بارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك الله ومرحبا بك، جزاك الله خيرا. شكرا يا سامح، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. أنا سيدنا بخش الحمام أقدر أفضل تعمل حمام وتنزل القطرات دول بعد آخر دقيقة ربع ساعة نص ساعة، ممكن قطرة أو اثنين أو ثلاثة. سؤالك هذا دائما، سؤالك هذا مشكل في الحقيقة، وهو من أشد الأسئلة التي يعني نتحرج في شأنها كثير، لأن النص فيها ليس واضح إلا العمومات. أنت الآن تقول: كلما توضأت ساعة تنزل نقطة مية. أنا أقول إما أن تتوضأ دون أن تذهب إلى الحمام وتصلي وبعد ذلك تذهب للحمام براحتك، أو أنك تذهب إلى الحمام قبل الصلاة بوقت، فإذا نزلت النقطة مسحت نفسك وغسلت ودخلت في الصلاة وتوضأت ودخلت في الصلاة. فبين أمرين، إما أنك تؤجل إلى بعد الصلاة، يعني يجوز الوضوء بلا استنجاء، يجوز الوضوء بلا استنجاء ما دمت لم تتبول لم تطوط، أو أنك تستنجي وتغسل قبلها بمدة بحيث إذا نزل منك شيء بعد ذلك فأعدت غسل العضو وتنشفت وتوضأت ثانية وصليت. ما هو إذا كنت انتقلت إلى سؤال آخر، إن كان هذا بصفة مستمرة يكون سلس، سواء سلس بول أو سلس ريح. لا مش خلاص، ما هو أنا أتيتك بالحلين لا يسألني شيء والله يا أخي. السلام عليكم. بطاقة تموين مكونة من ثلاثة أفراد، السلام عليكم. تفضل. الحمد لله بخير. صار ناس 3 كيلو الا ربع تقريبا ايضا كالرز. السلام عليكم. نعم. أيوة. له سند يحسن به، بس لكن لابد لهذا الحديث من فقه. إن كان وجودك في وسط الناس يصلح ولا يفسد، ترشد الضال، تهدي الحيران، تحذر الظالم، تأخذ على يد المظلوم، فكل هذا المخالطة فيه أفضل. ويؤيدنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. وإذا كان وجودك يزيد الأمر فتنة أو يخشى عليك لأنك لا تفهم الحق من الباطل، حينئذ ابتعد، حينئذ يتنزل عليك حديث يوشك يكون خير المال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وموقع القطر يفر بدين من الفتن. تبتعد عن الفتن قدر استطاعتك إذا كنت تخشى عن نفسك الوقوع فيها، خاصة فتن القتل والقتال بين المسلمين. بارك الله فيك، رحمة الله على الشيخ رمضان الوصيف والد الأخ محمد الوصيف رحمة واسعة، نسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. بقول لحضرتك عند دخول المسجد تفضل ركعتين المسجد، لو القرآن شغال المسجد مش هتعمل اقرا القرآن بعد وانت قاعد تستنى الصلاة. لو انت قاعد تستنى الصلاة لو القرآن شغال الاستماع افضل، لان رب هو عادي، لكن إن قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قرآن الصلاة المتلوء في داخل الصلاة. لكن للعموم أيضا أفضل، لأن الله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شكرا. والله يبارك فيك. عندي مكنة بمبلغ 100,000 وربحها ممكن 20,000، لكن يكون علي ديون ومصاريف البيت، وربحها بيكون في السوق والزكاة لو دفعته مش هيكون في فلوس في البيت، ماذا أفعل؟ فليست عليك زكاة، المكنة أصول ثوابت ليست عليها زكاة، والريح 20,000 ما حال عليه الحول ولا بلغ النصاب. بارك الله فيك. مرحبا بك يا خالد بن عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يسلمك. وإياك تفضل. أنا مهندس وكان في معرض تبع نقابة المهندسين مقدمين فيه سيارات أنت بتجيب عارف بجيب عارف سعر في المعرض وتجيبه في النقابة وهم متعاقدين مع بنك البركة. ابتعد ابتعد ابتعد ابتعد، الله يستر عليك. ابتعد. إن البنك يشتري العربية وتطالي أبدا. البن معاملة ربوية، الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا بخير يا حبيبي. الحمد لله، تفضل. أسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق أن ينفعنا بعلمكم وبارك لك في عمرك. ولك والسامعين والسامعات بمثل. الله المستعان. يا شيخ، زوجة تشتكي تقول لزوجها لا يصلي. تقول نادرا لا يصلي، يعني إن صلى صلاة واحدة كل شهر فتقول هذا كثير. نعم. وتشتكي أنه يكثر من سب الدين. عبارة صريحة الواضحة. طيب. هل تكمل معه أم لا؟ يتوب من سب الدين أو لا يتوب؟ لا يتوب، بل هي عادة عنده وعند أهله كما تقول الزوجة. لا يتوب من سب الدين؟ لا يتوب منه. ولا يصلي إلا في الشهر مرة. بالكل يعني على الأكثر. والله يعني ما فائدة البقاء معه إذن؟ يعني الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإذا كان نصح وقدم له النصح الكافي ولم يجد النصح الكافي وتخشى على دينها من بقائها معه، فالدين أولى من الدنيا. سمعت. حديث لو أن أحد مات من فرح لما مات أهل الجنة، هذه ليست حديث يا إخوة، من هذه الحديث منين؟ ما في حديث، لا هذه حديث لا نعلم لها أسانيد أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا جزاكم الله خيرا. وياكم. دلوقتي سؤالي يا شيخ، أنا بالنسبة للمرأة التي عليها كفارة الجماع في رمضان. المسألة هنا، كيف هي تصوم 60 يوما متتابعين، تمام؟ ثم يأتي إليها الحيض. الحيض لا يقطع التتابع، والمرض لا يقطع التتابع، والنفاس لا يقطع التتابع. والعيدان لا يقطعان التتابع. بارك الله فيك. وفيك الله يسلمك. أشهد لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مباشر. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، في حكم أبن المال أو الأجرة. ها؟ حكم أبن الأجرة. من القرارات القضائية عشان بتنهج فيها إنه يعملوا إعلانات وكده، فحكم إنك تاخد منهم أجرة. لا مش فاهم. يعني مثلا حد ظهر على قناة فضائية. أيوة، قناة فضائية من اللي هي القنوات المعهودة ولا قناة اليوتيوب؟ القنوات المعهودة الفضائية. أيوة أيوة، بعدين؟ بعدين أخذ أجرة منه مقابل ظهوره، وعلم بأن هي طبعا تكسرت كل الإعلانات. يعني قنوات فضائية مستقيمة أو قنوات فضائية ساقطة هابطة؟ يعني قنوات فضائية، يعني لما نقول قنوات فضائية ومن قنوات تانية غير دينية، الغير دينية مش بتصير ربنا طبعا في الإعلانات. والمادة التي يقدمها، ما المادة التي يقدمها؟ أو لا لا تفرق، أي حاجة تفرق بلا ريب. أولا أن المادة العلمية الشرعية يستحب، ثم يستحب ألا تقاضى عليها أجرا، يستحب ثم يستحب أن لا يتقاضى عليه أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. في الأحيان أن يكون هناك بعض الظاهرون على القناة من أهل الاحتياج ويتكلفوا في سفرهم، فهذا يجوز لهم آنذاك إذا كان الأمر فوق طاقتهم أن يأخذوا شيئا مقابل ذهابهم وإيابهم، والأفضل عدم ذلك. ماشي، ويرضوا مقابل ذهابهم وإيابهم، بس يعني تكسب القناة نفسها من إعلانات فتجرب ومشيئة. لا، أنا كلمتك الأول أن تكون القناة سوية، وأن تكون المادة التي يقدمها مادة ترضي الله، مادة طيبة، بل أولى عدم ذلك. فهمت كده؟ اسم المادة علمية عادية، آه ما فيش أي مشكلة، يعني ما فيش حاجة حرام. بس كل ما هياخد من القناة دي مبلغ، والمبلغ ده جاي من إعلانات تبغى. لا عفوا، إذا كان سيقدم مادة طيبة وأخذ مقابل ذلك أجرا ليس له دخل، من أين دخلك يا قناة؟ دخل القناة ده لو عدت أشياء، يعني في متطوعين بيدفعوا فلوس لها، في إعلانات طيبة أحيانا، في إعلانات سيئة أحيانا، دي مسؤولية فاعليها. الله يسلمك. ما أول وآخر وقت لخروج زكاة الفطر؟ عند يعني مجتمع أو مجموع الأقوال أن البداية بداية رمضان، ثم بعد ذلك كلما اقتربت من الفطر كلما كان أفضل، لأن تصل إلى أفضل شيء بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، هذا الأفضل. ما الجواز من بداية رمضان، النهاية عند الجمهور آخر يعني غروب شمس يوم الفطر، غروب شمس يوم الفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. شفت عايزة أحضرك على عقدين في السنة وحدة في لبس المرأة. أولا في لبس المرأة عايزة أعرف الحاجة معنى إلا ما ظهر منها، هل يدخل في ذلك لو واحدة لبست حماية سودة فيها شغل من يعني ما يبان من تحت الخمار من تحت الركبة، يعني لو في شغل في العباية هل ده يجوز ولا لا؟ عفوا، الأول أنت تسأل عن تفسير الآية أو عن السؤال الأخير؟ هي أنا سمعت من حد يعني إن إلا ما ظهر منها لا يدخل فيها، إن لو العباية فيها شغل مش ملفت يجوز، هل الكلام ده صحيح أو لا؟ أيوة، لو فيها شغل مش ملفت يجوز، هذا بغض النظر عن تفسير الآية. طيب هذا الجواب على قدر سؤالك. العباية تكون ملفتة للرجال، يعني مثلا لو كانت ثلاث لون اسمك نفس لون العباية. لا، ده لا بأس بها، لا بأس بذلك. نعم. طيب بالنسبة للصلاة عايزة أسمع من حضرتك يعني مش فتوى سريعة، يعني عايزة أعرف تطوية الصف هل يدخل فيها ما اللي بيحصل للوقت إن إحنا يبقى فيه تباعد؟ عفوا، ألا ترين أنها ضرورة الآن؟ أيوة، أنا شايف أنها ضرورة. خلاص، أنا شايف أنها ضرورة، كل المسلمون العقلاء يرونها ضرورة. أيوة. نعم. يعني مثلا خلاص، مش عايزين نطول. عفوا عفوا يا أختي، حتى يا أختي لا تكلمي كثير، بس الله يكرمك، اتفقنا أنها ضرورة خلاص. قيل وقال ليس من أهلك. سؤال آخر. لو مثلا البلد اللي انا قاعده فيها قالت ان ما ينفعش دخول المسجد الا بانك تكون اخذ التطعيم، طب يتثبت الكلام ده على تطبيق على التليفون، ولما يجي ندخل على باب المسجد بنوريهم التطبيق ده ان انا اخذ التطعيم. لو انا حد معايا من البيت ما اتطعمش، هل ينفع ياخد التطبيق تليفوني يدخل بيه على انه انا يعني يزور؟ يعني يزور يعني يعني بس انا مسألك سؤال بس، استنى بس، يعني هل أنت تنتظري من واحد شيء يحسبه يخاف الله يفتيك بالجواز ولا هذا غش؟ لا طبعا غش. جزاك الله خير. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بفضلك يا مولانا انا زوجي عطاني مبلغ من المال على اساس اني اخرجه كزكاة مال له هو للفقراء. هاي. فهل يجوز مثلا ان انا اعطي اختي او امي الفقيرة انها تساعد يعني مبلغ يساعدها في تجهيز اختي ان هي امي تعمل جمعيات وعلى حالها يعني؟ هل هل اعطيها عشان تجهز اختي يعني او تساعدها في مصاريف زواجها؟ هل أمك فقيرة؟ هي أمي أصلا يعني هي عايشة على معاش والدي بس والدي يعني الآن مثلا بغض النظر عن زوجك أنا الآن جئت بلدكم جئت إلى بلدكم وسألتك من الفقراء في بلدك هل سترشديني لأمك؟ إذا كنت سترشدين لأمك خلاص فقيرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك. ثلاث أسئلة. أول سؤال أخي بيقول معي هل عندي 18 سنة ينفع أن أنا أخذ عن بدل الست؟ يجوز. لازم يخرج عن نفسه. لا يجوز. يجوز أن يتطوع شخص عن آخر لإخراج زكاة الفطر عنه. ثاني سؤال قال المسؤولية عطتهم مبادرة بالسنة. هل ده يعني يمنع عندنا في الأمراض اللي لها بكل الملائكة ولا ده خاص بشقتي فقط؟ إن السؤال الثالث لو المرأة هتعتقد في مكان المنزل لكن تستنزع أبناء البيت كلها بالفرق يعني أمور شؤون البيت كلها والتجهيز والتطهير والسفور هل ده يعني ينقص من الاعتكاف؟ طبعا الاعتكاف تعرفين ان الاصل ان الاعتكاف في المسجد ولكن ان لم يوجد مسجد فعندنا نرجع الى معنى الاعتكاف هو طول المكث وطول الملازمة ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فالاعتكاف طول المكث طول الملازمة اسمحي لي اسمحي لي بس أكمل بس يا أختي المرأة تريد أن تعتكف لم تجد مسجدا فجعلت مكانا في بيتها معتكف لها تلزمه ولا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان إلا لحاجة الإنسان هل طبخها للطعام من حاجة الإنسان يدخل في حاجة الإنسان بس بقدر الاستطاعة تنظر إلى الأمور الضرورية وتترك ما سواه حتى لو كانت هي القائمة بالأعمال لا يمكن حد ثاني يقوم بها يعني هي القائمة الوحيدة اللي في البيت يعني ما تطلع اللي هي اللي بتطلع الكل يعني حتى يعني لبعض الفسحة ممكن تشترط أثناء اعتكافها اشتركت يا شيخ أنا سمعت بس حضرتك اشتركت في البداية خلاص على رأي الحنابلة يجوز تلقى الله خير فيك ونبدأ الأخت الأول اللي هي ربنا يمسئه الله يوفقه ويوفقه ولدنا ووفقنا وإياكم المسلمين سمعت وبركاته السلام عليكم. هل تجوز الزكاة لزوجة الناشز؟ مش فاهم السؤال هل يعني تعني هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن زوجة الناشز؟ سابت البيت راحت لأنا هل أخرج عنها زكاة الفطر أو هي تخرجها عن نفسها؟ يعني لا ترضى لها أن تعذب في جهنم يعني يجوز إخراج الزكاة عن زوجتك الناشز لكن إذا قلتها لأن السؤال محتمل أمرين هل يجوز أنا رجل غريب عنكم، أعطي الزكاة لامرأة ناشز على زوجها؟ لا، في هذه الحالة ستزداد نشوزا، ستزداد نشوزا على الزوج، إلا إذا كانت مظلومة، إلا إذا كانت مظلومة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك ويثبتنا. سؤال يا شيخ، هل يخرج العاقب زكاة الفطر عن المعقود عليها؟ هي عفوا زكاة الفطر على وجه الخصوص أحب أن أنوع على شيء، أحب أن أنوع على شيء، أحب أن أذكر بشيء. الزوج منذ أن يعقد على الزوجة يفترض أنه يلزم بكل نفقته، بكل يعني، ويقول الفقهاء إن زوج نفقة الأب على ابنته تنقطع بعقد نكاحه، ونفقة الأب على ابنه هناك أمران أو قولا عفوا، الأول إلى البلوغ والثاني إلى الاستغناء. فإذا افترضنا أن الزوج العاقد ملزم بالإنفاق على زوجته، لكن هل يلزم بأن يخرج الزكاة عنها أم تخرجها عن نفسها؟ إذا معها أموال ليس بملزم، إذا ليس معها مال يخرج عنها، فإن أخرج عنها ولها مال جاز أيضا، وإن أخرج أبوها عنها الزكاة جاز أيضا. فهمت كلامي؟ تمام يا شيخ، مع السلامة. الله يسلمك. بارك الله فيك. الأخت عائشة بنت عمر من كندا جزاها الله خير تقول رد صائب. فوجهتي في الذكر الأخت، عليك يا أخت عائشة بنت عمر الكندية أن تعرفي أن ديننا والحمد لله دين الله، والشرع شرع الله، والله هو الذي خلق الرجال وخلق النساء وكلف كلا بما يطيق ويستطيع، وقد قال تعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. والذي يشاع عن الإسلام أنه أهان المرأة معنى قيلهم السيء البغيض، نبرأ إلى الله من قيلهم، لكن معنى قيلهم أن الله ظلم المرأة، معنى الإسلام ظلم من الذي شرع؟ الذي شرع هو الله، الذي شرع هو الله. فكوني على بينة وكوني على بصيرة أن التشريع ليس لنا أبدا مهما كنا، إنما هو تشريع من عند الله، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم أحوالنا وقدراتنا سبحانه. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. مرحبا بك فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت، وفقك الله وسلمك. ولعلي يعني أقول لك، لعل أخاك أبا أحمد يبلغك السلام، وفقك الله. السلام عليكم. ايوه يا مولانا، معلش الخط قطع، انا كنت اللي بتصل على حضرتك علشان اسالك على زكاة مال زوجي، هل ممكن ان انا اعطي منها لامي الفقيرة ولا لا؟ قلت لك اذا انا يا رجل يا غريب جئت بلدتكم وسالتك من الفقيرات في بلدتكم ترشدين؟ سمعت محاضرة فضلتك ان الفقير هو اللي له دخل بس هو لا يكفيه، المسكين. المسكين انا امي ليها دخل وكل حاجه بس لا يكفيها، يعني هو بيضا وبتصرف على دواء كده. جاءت اختي تتزوج فقمت تعمل جمعيات علشان تقدر انها تزوجها. اذا يجوز اذا كانت مسكينه. السلام عليكم. طيب تقول أبي يؤذي أمي ويشتمها ويظلمها ظلما شديدا، وأنا أكره هذا فيه ويضطرني إلى تعليق صوتي عليه، ماذا أفعل؟ إلزم الحكمة قدر الاستطاعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، بالنسبة لزكاة الفطر حضرتك قلت أرز، بالنسبة للدقيق يتزق، هو الدقيق بس تخرجيه بالوزن ليس بالتصفية، لأن الصاع الدقيق إذا كبستي الدقيق كلما كبستي كلما أخذ أكثر، فإذا بنيتي على الكيلوات فبيه 3 كيلو دقيق، يعني 3 كيلو دقيق يبدو عادي إن شاء الله. بالنسبة للسكر يبدو، لا السكر ليس قوت، السكر ليس من الأقوات السكر. فحضرتك برضه كنت عايزة أقول حضرتك بالنسبة لصلاة العيد للمرأة، الأفضل أن تصليها حيث لا ضرر عليها، يعني الأفضل تخرج حيث لا ضرر، وجد الضرر لا ضرر ولا ضرر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، شهدنا الخير ودعوة المسلمين. قالت أم عطية: الحيض يا رسول الله؟ قال: الحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، واعتزل الحيض المصلى فإذا كان في مكان آمن. خرجي إذا خفت عن نفسك الضرر ابتعدي، لا ضرر ولا ضرر. الآن في الحديث مراتب، الكل إلا توجد ضد الحديث وعدم العمل، هناك تفصيل. نعم هناك تفصيل، هناك علة اسمها علة قادحة أي مؤثرة، وعلة غير قادحة أي غير مؤثرة، ولكل منها صور كثيرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حكم يعني صلاة الإمام في إمام أو منفرد؟ لا منفرد. لا بأس. لا بأس. لا بأس. لا بأس أن يصلي المنفرد. لا بأس أن يصلي المنفرد من المصحف، النافلة من المصحف. حضرتك تعرف الشيخ صلاح العظيم؟ أو الإمام؟ نعم. حضرتك تعرف الشيخ صلاح العظيم؟ رأيته، بارك الله فيك وفيه، ووفقنا الله إياك وإياه، ودان الله إياك وإياه السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا كان عندي من تعليق وسؤال. أنا كنت أنا اللي اتصلت بحضرتك، سألت على حديث البطاقة للقاتل اللي قتلها. إيه. والحمد لله ما فعلت شيئا لتوبة قدر من حدودي. الحمد لله. يا اخي استر على نفسك يا اخي. لا انا بقول لك انا ما فعلت شيء. واحنا قلنا لك انت فعلت شيء، هل احد قال لك انت فعلت شيء؟ انا سمعت تعليقك بس انت فعلت حاجه، فانا ما سمعتش الا بعد ما. لا يا اخي ده كلمه يعني فكها شويه، يعني ما فيش كلمه مدابه ابدا، ما اهتمناك بشيء ولا عرفناك ابدا، انت رجل جزاك الله خير تسال عن دينك. الحمد لله الحمد لله واحد. الحمد لله هنيئا لك. الحمد لله الله يكرمك. الله يبارك فيك. السؤال انا بس كان سؤالي يعني خلاص الغي المساله خلاص، ما تقولش اللي ما سمعتش اسمع خلاص. هذه رحمه الله بنادي الحمد لله. نعم. السؤال حضرتك انا كنت سالت سؤال بس انا وصلت المعلومه خطا عن والدي اللي كان عنده شقتين اللي كان نتائج شقتين. ما اعرفش عايز تذكر ولا اقول من الاول؟ لا تقول أنا مش فاكر. لا أذكر. أقول لك حضرتك، أنا والدي كان مستأجر شقتين، والشقتين دول يعني كان بدون مياه ولا صرف، وهو واقف على البيت وكان بيقعد على البيت المنزل في عدم وجود أطفال. هو بعد 30 سنة أصحاب البيت حكوا يبيعوا البيت، فأدوا والدي 30,000 مقابل إن هم والدك كان مستأجر إيجار قديم؟ إيجار قديم. تقول ألف مقابل ما هو يأخذ الشهادتين. طيب. فهل في هذا شيء؟ برد نفس. برد نفس وهو ما طلبش أي حاجة. خلاص برد نفس الحمد لله. الله يكرمك. الله يكرمك. يا رب العالمين. ممكن أن تكون ليلة القدر ليلة زوجية ممكن وارد. النبي قال التمسوها في العشر الأواخر. نعم ممكن كل شيء جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحاشية. الحمد لله. بالنسبة لزكاة الفطر عندنا في البلد كنت البلد قمح. نعم. وبعض الناس ما عندهم مش قمح. فماذا يفعلون؟ يعني بلدكم من الناس لا تأكل رز؟ تأكل رز. طيب اشتري لهم رز. على عادي يعني هم في بيدي وبلدنا كوتها قمح. لا لا يلزم. طيب. أظن بلدكم تأكل رز، كل الناس يأكلون رز الآن. صحيح ولا لا؟ في ناس كثيرة بتاكل رز، بس لما سألنا يعني هل بنا زمان كوت البلد بتاعتكم ولا مستعير؟ لا لا لا. قمح. لا يلزم. لا يلزم. الله يكرمك. ولا يلزم قط أيضا يعني عفوا النبي قال صاع من شعير صاع من زبيب صاع من قط صاع من طعام بس. عليكم السلام. نعم كنت عايز أعرف إيه هو نطفل نطفل ولا إيه بالضبط؟ من الحاجة تحدده يعني لا يعني نتف نتف لا نتف لا يجوز. لا أن الله النامصة المتنمصة قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة شيخ الإسلام هذه يعني أنت تضحك على الله يبارك فيك يا أخي. أين الثرى وأين الثرى يا أخي؟ الله يبارك فيك وحفظك. في كلمة حتى كلمة شيخ الإسلام من أصلها فيها نظر أصلا قبل أن تطلقها على صعليق من أمثالنا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. الحمد لله بخير. أتمنى حضرتك بس في سؤال كنت بتكلم عن حضرتك. دلوقتي أنا شغال في مصنع. حضرتك أنا شغال في مصنع ملابس رياضية. شغال في إيه؟ شغال في مصنع ملابس رياضية. يعني انت شغال في محل بيع ملابس رياضية. اسمع يا اخي الكريم الله يغفر لي ولوالدينا ولوالديك والمسلمين والمسلمات. انت شغال في محل بيع ملابس رياضية. في مصنع. والمصنع يغش ويزور ويكتب على المنتج نايك مثلا ويكتب على المنتج أديدس مثلا وهو ليس أديدس صح؟ تمام. أنت ما عملك في المصنع؟ أنا اللي بيع ببيع سوري المحلات والتجارين كلنا وهم بيطلبوا مني الشغل أنا اللي بحضره وبشغله. مش شايف إن الشغل دي على الأقل فيها شبهة؟ على الأقل؟ ما أنا عشان كده بطلت. وأنا عندي بقى عندي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عرض. إذا قلنا أنها شبه إذا قطعنا أنها محرمة فأولى ثم أولى أن تبتعد. مش كل اللي بيشتري عارف. مش كل هذا أنت توهم نفسك بذلك. مش كل الذي يشتري يعرف. مش كل من يشتري يعرف. في حتى السيارة حضرتك الدرجة المقصود بفرق كبير جدا جدا يعني في شوية وانت لماذا تغش؟ السبب لماذا تغش يعني ما عايز اعرف اذا كان الناس كلهم عارفين ان دي مزورة لماذا تصر عليها ايضا ابتعد احسن لينك لو انت صاحب الماركة ترضى خلاص صار. لو كتبت اسم عربي واجتهدت واصبح لك مركز مرموق مثلا كتبت مثلا اسم طابة مثلا ماركة كده اسمها طابة اي او طيبة او اي شيء الحمد لله يعني عندنا مثلا مصنع في مصر كتبين قطنيل وله يعني قبول كبير وعندنا مصنع اخر فخامة لاخوان الصلاح وايضا له قبول كبير والحمد لله لم يقلده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ انا بقالي 3 سنين بدفع اقساط الاسكان في البريد بس لسه ما تعاقدتش مع البنك ولسه عارفه ان الموضوع فيه ربا كده انا المفروض اعمل ايه؟ نعم يعني بقالي 3 سنين بدفع فلوس الاسكان في البريد ولسه المفروض التعاقد مع البنك هيكون خلال السنه دي دفعت يعني لا انا لسه ما دفعتش مع البنك بس بدفع الاقساط بقالي 3 سنين في البريد يعني دفع لحساب الاسكان ولا لحسابك الشخصي حساب ايه معلش لحساب تحت حساب الشقه للاسكان ولا ايه بالضبط ايوه تحت حساب الشقه بندفع كل شهر هل بامكانك سحبها او ستخسرين وممكن سحبها من البريد يعني لن تخسري انا ما تاكد بصراحه يختموا منها حاجه ولا لا اسالي كده اذا كان في ضياع كبير للاموال فعفى الله عنك وكملي فالنبي ينهى عن إضاعة المال إذا كان الأمر متحمل تعففي لدينك الله يبارك فيك جزاك الله خيرا أياكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا بعمل صورت لمحلات الاشخاص يعني هم بيعملوا ساعات لاعياد ميلاد فانا عندي تعليق شبهه لا ليس عليك شبهه بيع الترت لاقوام يشترونها في اعياد ميلاد ليس عليك اثم انت الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله تفضل نعم هل الجن يحمل الأمانة مع الإنسان هل الجن يحمل الأمانة مع الإنسان والجن وكلك بالسؤال ولا إيه؟ هل الجن يعني الجن سألك العفاريت قالوا اسأل لنا شيخ عن قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبينا نحملها وحملها الإنسان الجن سألوك وكلوك قالوا اسأل هل نحن مكلفون معكم ولا لا؟ لا الإنسان الآية وإن منا المسلمون ومنا الكافرون طيب الجن مكلفون الجن مكلفون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقبله أنا منا المؤمنون ومنا دون ذلك كنا وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك كل طريق خير وأن منا المؤمنون ومنا القاسطون نعم نعم الجن مكلفون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا معشر الجن والإنس إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. وعليكم. يا شيخ يعني العمل في الظروف على المواقف لا بأس. بارك الله فيك. الله يسلمك. والذي يشتري ملابس لغير بصعب زيادة وعرف ويشتري لغش الزبائن نعم هذا الغالب صحيح. بعض الناس أعطوني مال وكان أن يأخذ زكاة فطر هل أشتري حبوب أخرجها نعم من الصالحون ومن لدن ذلك. أحسنت يا مروة جزاك الله خير شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله نعم وانت طيب لكم الله. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين وإياك. كان عن حديث أرجو من ذلك وذلك أمر بالحق تفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جرأيكم عوضا من النار. هذا من التخريف اللي ظهرت هذه الأيام. يا فندم من التخريف إذا هو غير صحيح. غير صحيح. مود أحمد طلع مش عارف من العراق انتبهوا في المجاعه تحصل ودخل قوت السنه يا اخي خلاص. الحمد لله الذي رزقنا العقل والايمان وقد والعلم الشرعي. الله يوفقنا واياكم. توسط والد لعمل ابنه المعاق بشركة قطاع خاص داخل نسبة 5% التي تقررها الدولة. تم التعيين لإكمال العدد ولا يطلب منه كثير عمل المطعم حلال. نرجو الله ذلك. المطعم حلال الدولة هي التي ألزمت بذلك. السلام عليكم. نعم طيب. بعد كده حضرتك طبعا يعني كنت والله ودفعت. طيب. بس كان معاه كريدت كارد. المهم الكريدت كارد ده انا استطعت الكارد كارد بتاعي بس بحاول اقفل ان هو الكريدت كارد اللي هي الجديده دي. بس للاسف اترفضت من شغل. كان عليا في حتى مكافاه ان هي تدي لي اخر حاجه اسمها انا مش شغال في الشغل. اخر حاجه اسمها انا حولتها على البنك عشان ابقى اخد بعد كده ما لقيتش شغل عاد 7 شهور من غير شغل. كنت طبعا انا في عندي 7000 حط عليهم 7 زيهم وبتاع 2000 كمان عملهم بتاع 15000 وبيطالبني انا دلوقتي هو دي حق عندي تبقى مؤسسه ربويه ومؤسسه ربويه هو دي حق عندي. بس احنا لو رحنا للحكام هيحكم لي ب 2000 جنيه ب 2000 درهم بس وخلاص تبقى قضيه بشكل كده والبنك مش هيشوف مني حاجه. انا دلوقتي انا كده التجأت المحاكم وسرقت يعني انا كنت قبل كده اقصى الحبس ده يعني ان شاء الله. يعني هي تروح تحاكم تعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني القاضي ماذا سيصنع لك؟ لا القاضي اللي يروح عايز ايه؟ غرامه 20 درهم بس خلاص على كده ويهتم بمبلغ كله. غرامه على ايه؟ لان هو كده هم هو النظام كده هي غالب عرب النظام كده اقل من 50,000 القاضي يحكمها ب 20 درهم غرامه وبس كده خلاص. أنا يعني غرامة إضافة إن المبلغ الأصلي؟ لا لا لا لا لا غرامة خلاص غرامة تدفع على 2000 وخلاص القضية خلصت وأنت كده أكلت عن بنك فلوس. وفلوسك الأصلية كم؟ فلوس الأصلية عليا إلا لك في البنك 8000 درهم. يعني 8000 درهم ولا 8000 جنيه؟ 8000 أنا طلب عربي مش في أيوه أيوه أيوه بقى 8000 جنيه. خلينا نتكلم في 8000 جنيه. لا ما 8000 جنيه مثل 8000 درهم يبقى الشارع عنك ريبة. انا كده ما نفذت 3 فقرات الدرهم على الشغل الحمد لله. انا دلوقتي خلاص انت عايز تسدد للبنك فلوس والله الله يعينك ولا تعود. طب هو كده البنك عايز يدفعنا انت بالحق عايز يدفعني الضبط انت بتاع بيع الفلوس. انت محيرني معاك يعني انت تقول البنك من حقه الآن أن يأخذ 18,000. لا 8,000 بس بالحق اللي أخذتهم منه. أو أنت تسدد لهم حقه فقط. ما إما أن تسدد حق، إما أن تسدد 18 وإما أن تسدد 2,000. لا. يعني مش ممكن مش ممكن تأخذ الحكم القضائي وبعدها تسدد ال6,000 الأخرى بأي طريقة للبنك؟ أيوة ممكن أتحطهم في الحساب وخلاص تعالوا. ممكن يلا ماشي. يشدوا اللي عليا. ماشي. يشدوا اللي عليا وهيبقى. ماشي. لا خلاص أنا سميتي أخلت. يلا مش مشكلة خلاص الربا انتهى الحمد لله. اللهم لك الحمد الله يبارك لك. حياكم حياكم عليك سعد الله. هل يجوز لعن الكفار الظالمين؟ لعنهم جملة جائز. ألا لعنة الله على الظالمين فلعنة الله على الكافرين جملة يجوز. لعنة الله على يهود والنصارى تخلقون بيوم لعنة لعن الله النمسة والمتنمسة. اللعن العام جائز، لعن الخاص واللي فيه تفسيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله أنا عايز أسألك على كذا سؤال. والدي حاجة 70 سنة كده في الصحة وشفي. فهو جه فينا رمضان السنة دي وعنده مشكلة جدا، كان شعره تعبان من قبل رمضان، مسكت النفس بياخد لازكس اللي هو بينزل المية اللي بتعمل علقة فكت من النفس. فطبعا أول 10 أيام متعب جدا ونفسه وكده وفكر تمام ماشي. فدلوقتي عايز أطلع فلوس، أشاري عليه في المسجد إنه يطلع فلوس. أنا أسأل حضرتك هو دلوقتي لا شيء يوم دول يكون متفرقين ولا ده غالب لا يوجد ولا إيه مصاب في السؤال ده؟ إيه ما هو مبني على صحته. إذا كان يستطيع القضاء ولو بعد حين ألزم بالقضاء لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان لا يستطيع القضاء أبدا وكان مرض مزمنا فلا شيء عليه، لكن إن أطعم مكان كل يوم مسكينا فحسن. مكاتب. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وصحبك العمر. فيك يا رب. بقول لك يا شيخ دلوقتي في مسألة، حضرتك دلوقتي في عندنا جمعية شرعية بتتولى ان احنا نبقى الفلوس بتاع زكاة المال وهي تاخدها تشتري بها الارز او وتوطيها للفقراء، المسألة كده تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز، الوكالة تجوز. ربنا يبارك فيك. طب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا مال ابن ادم معاهنا شر من بطنه، يصح ولا لا يصح؟ في سند ضعف. لكن عندنا قول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أقول مقام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. نعم. أصبحت الشيخ علي سؤال على طالب حول العقد العلم على الطالب العلم. هل تطلب العلم على العلم وعلى الطالب الثالث؟ أيوة. وأريد الموضوع اللي أبدأ فيها من القراءة الثالث. تريد ماذا؟ المنهجية اللي أبدأ فيها في طلب العلم. أنت حافظ القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. قرأت شيئا في السنة؟ لا لسه، ولا لسه حافظ القرآن طبعا. طيب اقرأ في كتاب رياض الصالحين الآن. بخاخ الصدر على سؤال الأطباء قالوا تخرج يخرج منه رذاذ يدخل الجوف عليه فإنه يفطر. وإذا كنت لا تستطيع الصيام إلا به صم به وأعد في حال استطاعتك، عجزت تماما فلك شأن إما أن تطعم مكان كل يوم مسكين استحبابا أو تترك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وكن لنا حياة الله. وحياك. أنا محبة الله والله. محبة الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعزك رب. والله أنا عندي سؤالين مهمين جدا يعني. السؤال الأول، هل هناك فترة محددة أو مفروضة ما بين العمرة والعمرة؟ لا. طيب السؤال الثاني، أنا بقالي شخص يعني أنا بقالي 10 سنين بكتب السعودية وجمعت مبلغ من المال واشتريت بس قطعة أرض في مصر. طيب. وبحكم سفري طبعا كتبت باسم الأرض باسم زوجتي. أيوه سلم يا رب. بعد نزلت عجابة حتى في مشاكل مدينة مدينة يعني مشاكل اللي بتشترى أصلا أي حاجة. أيوه. مشاكل عادية يعني. بعد وكنت أقدر إن أنا أدرس هناك وما سافرش تاني لأن عندي إعاقة فكرية يعني. وبعد وقلت أبيع وحش، لكن هو كده المصير اللي يكتب الحاجة باسم زوجته تختلع منه ويرمى في الشوارع وضاع وضاع جهده. انتبه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا طارق؟ الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك وعلى حالك. أبيكم كيف نبتدي وعلم الحديث ومن لا بد أن تأخذ بعض البدايات تعريفات الأولية كألف باء كده في حروف النجاء التي تقوم بها فضيلتكم. أنا متابعها وأسجل منها وأدرسها جيدا المحاضرات التي تقوم في إذا أتقنتها. زرنا مرة للتكليف بتخريج الأحاديث ناحية العملية، تخريج بعض الأحاديث وبعدها النظر في الرجال وبعدها النظر في الأعلى. المراحل تحتاج إلى يعني تقترب منا شيء ما أو من أي عالم عندكم في الحديث. تمام. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. استر على نفسك، مش لازم تتكلم. مشكلة دراسة اللي بعد التوبة قلبي لسه متعلق بالشهوة دي مش قادر. ابتعد عن مكانها، ابتعد عن مكانها وأكثر الاستغفار. تزوج. كنت مأموما فمر الإمام بها في سجدة وركعة ولم يسجد. سجدنا ولم يركع، إنما العمل يأتينا بركعة. إذا الصلاة انتهت وبقي عليهن ركوع يأتينا بركعة بعد تسليم الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله. وإياكم يا رب. لا بأس لا بأس، كل دخل في الطعام مش مشكلة. نعم. طيب السؤال الثاني، بوستر في حيطة يعني ايه رسومات أطفال زي سندريلا زي مش عارف حاجات كده كرتونية، تطلب الملائكة ولا يوجد عليه؟ كرتونية ليست على صورة خلق المخلوقات الله، لا تطلب الملائكة. أنت لو كنت تجيب أي شيء؟ أقول لك ليس لها واقع، ليس لها على الواقع مثيل. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، سؤال لك. تفضل. في أخ صديق لي بيصلي الظهر مع العصر. كويس. وبيصلي المغرب من بعد ما يصلي يخلص المغرب يصلي العشاء. بيكتشف دايما القرآن بيقول حكم الصلاة اللي بيقول الشمس إلى غسق الليل. ماذا يصنع هذا الشخص تاني؟ عفوا؟ يصلي ايوه.

وأنت خير الرازقين فارزقنا وسع علينا. أنت خير الغافلين فاغفر لنا يا ربنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا يا كريم. أنت خير الفاتحين فافتح علينا من كل أبواب الخير يا رب العالمين. أنت خير الناصرين فانصرنا يا رب نصرا عزيزا مؤزرا وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. أنت يا رب خير الحافظين أنت خير الحافظا وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا بحفظك وأضنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اتخذناك وكيلا فكلنا وكيلا واتخذناك نصيرا فكلنا نصيرا. اتخذناك وليا فكلنا وليا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في القدس وفي غزة وفي بلاد العالم أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصرهم في بورما وفي الجوار وفي كل بلاد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمن روعاتنا اللهم أمن روعاتنا يا رب. اللهم أمن روعاتنا واغفر زلاتنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في الحياة الدنيا وأمننا عند قبض أرواحنا وأمننا في قبورنا وأمننا عند الفزع الأكبر يا رب العالمين. ومن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن نعوذ بك من الحول بعد الكفر. اللهم أصلحنا يا رب أصلح أخلاقنا وأصلح أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح كلمنا يا رب العالمين. أرزقنا الكلم الطيب والنوايا الخالصة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل يا رب العالمين. اللهم اسكننا الفردوس اللهم اسكننا الفردوس اللهم اسكننا الفردوس يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تهنا واسرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اهد قادة هذه البلاد للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بين قلوب أهل هذه البلاد واجمع بين قلوب المسلمين على طاعتك على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.